الوحدة السادسة، شخصيات مشهورة. مالكوم إكس. صورة من هذه يا زهراء؟ صورة مالكوم إكس. مالكوم إكس من هو؟ ألا تعرفه؟ هو مالك شباذ، داعية أمريكي مسلم. حدثيني عنه أكثر. ولد في مدينة ديترويت عام 1925 ميلادية في أسرة فقيرة، وقد قتل والده في حادث عنصري، فنشأ كارهاً للبيض. وماذا حدث بعد ذلك؟ طرد من المدرسة وعاش حياة اللهو، ثم أدخل السجن في 20 من عمره، وهناك اعتنق الإسلام وتعلم فن المناظرة والحوار. ومتى خرج من الحبس؟ خرج عام 1952 وأصبح داعية إسلامية ناجحا ومدافعا عن حقوق الإنسان. وفي عام 1959 ميلادية أصبح نجما إعلاميا مؤثرا، وأسلم على يديه كثيرون، منهم الملاكم المشهور محمد علي كلاي. ولكن مع الأسف دفع ثمن ذلك غالياً. كيف ذلك؟ في عام 1965 أطلق عليه النار 3 شبان سود في أثناء إلقائه محاضرة في جامعة نيويورك، فمات وهو في 40 من عمره. رحمه الله ورحم الملاكم المسلم محمد علي وكل ثابت على دين الحق.